بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: وفي الموطأ بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج من قابل والهدي، ولم يعرف لهم مخالف، ولو كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها نصا أو نائمة نقله الجماعة، لأن من تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا، ويجب به أي بالجماع قبل التحلل الأول في الحج بدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الجماع هو أعظم محظورات الإحرام، وأنه إذا وقع قبل التحلل الأول ترتب عليه 5 أحكام: الإثم وفساد النسك ووجوب المضي ووجوب القضاء ووجوب الفدية. وسبق أن المؤلف رحمه الله يرى وجوب الفدية، يرى أن الأحكام المترتبة على الجماع تترتب عليه مطلقا حتى ولو كان الفاعل ناسيا أو جاهلا أو مكرها. واستدل رحمه الله بقوله: لأن من تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. ولكن هذه القضايا والأحكام التي صدرت من الصحابة رضي الله عنهم هي قضايا أعيان، والقاعدة أن قضايا الأعيان لا تعم الأحوال، فيحتمل أن من حكموا بفساد نسكه وما يترتب عليه أنه كان عالما بالحكم، ويحتمل أنه كان جاهلا، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، النصوص الشرعية والقواعد المرعية تقتضي رفع المؤاخذة عن من فعل محظورا ناسيا أو جاهلا أو مكرها كما سبق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجب به أي بالجماع قبل التحلل الأول في الحج بدنة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أهد ناقة ولتهدي ناقة ولا يفسد. وهذا يدل أهدي ناقة ولتهدي ناقة على أن البدنة ليست مشتركة، بمعنى أنه إذا جامع عامدا عالما ذاكرا تجب فدية بدنة لهما، لا، متى كان الفاعل أو المفعول به، متى انطبقت عليه الشروط بأن كان عالما ذاكرا مختارا فتجب الفدية على كل واحد منهما. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يفسد الإحرام بشيء من المحظورات غير الجماع لعدم النص فيه والإجماع. وعليهما أي الواطئ والموطوء، المضي في فاسده وحكمه، أي الإحرام الذي أفسده بالجماع حكم الإحرام الصحيح، فيفعل بعد الإفساد كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره، ويجتنب ما يجتنب قبله أي الفساد من الوطئ وغيره. طيب، وعليهما المضي في فاسده، يعني إذا حصل الجماع بالشروط السابقة فيجب عليهما المضي، يعني أن يمضي في هذا النسك ولو حكمنا بفساده، وذلك لأن النسك من حج وعمرة يجب المضي في صحيحه، يجب المضي في فاسده كما يجب المضي في صحيحه. فإذا مضي في فاسده فلا يقول مثلا: هذا نسك فاسد، أفعل ما شئت من محظورات وواجبات، لا، نقول حكمه حكم الإحرام الصحيح. فلو فرض أنه حصل الجماع قبل التحلل الأول وقلنا إن النسك فاسد، فيجب عليه أن يتم هذا النسك ولو كان فاسدا. فلو فعل محظورا، لو غطى رأسه مثلا في هذا النسك الفاسد، أو ترك واجبا، ترك المبيت، فإنه يترتب عليه إيش؟ الفدية. ولا يقول هذا نسك فاسد أمضي فيه فقط، بل حكمه حكم الصحيح. نعم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيفعل بعد الإفساد كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره، يعني يفعل المأمورات ويجتنب المحظورات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعليه الفدية إذا فعل محظورا بعده، لما روى الدارقطني بإسناد جيد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إليه عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك واسأل. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال الرجل: أفأقعد؟ قال: لا، بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي. فرجع يعني إلى أدركت قابلا، يعني إن أدركت السنة القابلة، وهذا يدل على وجوب القضاء. نعم. قال رحمه الله: فحج وأهدى، فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره، ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأل. فقال شعيب: فذهبت معه فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قال. ورواه الأثرم وزاد: وحل إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتما. وعمر بن شعيب حديثه حسن. قال البخاري: رأيت عليا وأحمد والحميدي وإسحاق يحتجون به. قيل له: فمن تكلم فيه ماذا يقول؟ قال: يقولون أكثر عمر بن شعيب ونحو هذا. وعليهما القضاء على الفور ولو نذرا أو نفلا، لأنه لزم بالدخول فيه، ولأن من تقدم من الصحابة لم يستفصلوا إن كان أي الواطئ والموطوء مكلفين، لأنهما لا عذر لهما في التأخير مع القدرة على القضاء. وإن عليهما القضاء على الفور، يعني هذا النسك الذي أفسده يمضي فيه ويقضي، لكن هل يقضيه مثلا يقول بعد 2 أو 3؟ لا، يجب أن يقضيه على الفور، سواء كان هذا النسك الذي أفسده نفلا أو منذورا، يعني قال: لله علي نذر أن أحج هذه السنة فحج وأفسد هذا النسك المنذور، فيجب عليه القضاء. نعم. فعل إيش؟ لا، فدية واحدة، يعني جامع قبل التحلل. اي نعم، يعني مثلا في عرفه جامع وقلنا حجك فاسد، ثم جامع مره ثانيه ولم يكفر، كفاره واحده. نعم. تتداخل. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله: والا اي وان لم يكونا مكلفين حال الافساد قضياه بعده، اي بعد التكليف بعد حجه الاسلام، وتقدم على الفور حيث لا عذر في التأخير، وتقدم حكم ما لو بلغ في الحجة بعد حجة الإسلام، وتقدم يتقدم الكلام على هذا. أحسن الله لي. قال رحمه الله في قول المؤلف رحمه الله: والقضاء على الفور ولو نذرا، ثم قال: وإلا بعده، أي بعد حجة الإسلام، وتقدم، يعني الكلام على هذه المسألة على الفور، هذا متعلق بقوله وعليهما القضاء. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: على الفور حيث لا عذر في التأخير، وتقدم حكم ما لو بلغ في الحجة الفاسدة في أوائل كتاب الحج. ويصح قضاء عبد في رقه، وكذا قضاء أمة في رقها لتكليفهما، وتقدم حكم إفساد حجه، أي القن، وحكم إفساد حج الصبي في أوائل كتاب الحج، ويكون إحرام الواطئ والموطوءة في القضاء من حيث أحرما أولا من الميقات أو قبله، لأن الحرمات قصاص، بخلاف المحصر إذا قضى لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات نص عليه. طيب، لو عنا المؤلف رحمه الله بقوله أن القضاء يحكي الأداء لكان أولى. صحيح الحرمات قصاص، لكن لو علل وقال من حيث أحرم أولا من الميقات أو قبله، لأن القضاء يحكي الأداء. نعم، كان أولا. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: لأن المحصر بخلاف المحصر إذا قضى لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات، نص عليه لأن المحصر فيه لم يلزمه إتمامه، ذكره في القواعد الفقهية في 31، وإلا أي وإن لم يكون أحرم قبل الميقات لزمهما الإحرام من الميقات، لأنه لا يحل تجاوزه بلا إحرام، وإن أفسد القضاء قضى الواجب للقضاء. طيب، وهذا المبني يعني قول من حيث أحرم أولا من الميقات أو قبله مبني على ما تقدم من أن الواجب على الإنسان إذا استناب فيه يجب أن يكون من حيث وجب عليه، وأن الإتيان من موضعه إلى مكة أمر مقصود، وبينا فيما سبق أن ذلك وسيلة، أن ذلك وسيلة، فعلى هذا في القضاء يحرمان من حيث كان، إن كان من الميقات فمن الميقات، وإلا فمن حيث أنشأ. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن أفسد القضاء قضى الواجب للقضاء كالصوم والصلاة، ولأن الواجب لا يزداد بفواته، وإنما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه. طيب، وإن أفسد القضاء قضى الواجب للقضاء، يعني لو أنه أفسد الحج وقلنا يجب عليك المضي والقضاء، فقضى من قابل وأفسد القضاء، نقول هذا القضاء وجوده كعدمه، فيجب عليه أن يقضي إيش؟ الواجب السابق، إذ لا تزال ذمته مشغولة. نعم، كالصوم والصلاة، فلو أن إنسانا وجب عليه قضاء صلاة، يعني صلاة فاتته صلاة الظهر وأراد أن يقضيها فأفسدها، حصل فساد، هل يقضي هذه الفاسدة أو يقضي الصلاة الأولى؟ يقضي الأولى. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: وأهديا هديا، أضاف الفعل إليهما، وقول ابن عباس رضي الله عنهما: أهدي ناقة ولتهدي ناقة، ولأنها بمطاوعتها أفسدت نسكها فكانت النفقة عليها كالرجل. وإن أكرهت المرأة فالنفقة على الزوج، لأن المفسد لنسكها لأنه المفسد لنسكها فكانت عليه نفقتها كنفقة نسكه. طيب، نفقة المرأة وما يلزم من في في في حجة القضاء على المذهب وما شاء المؤلف، إن كانت مطاوعة فعليها، وإن كانت مكرهة، وهذا مبني على أن على فساد النسك بالنسبة لها إذا كانت مكرهة، فتكون على الزوج، لأنه هو المفسد للنسك، لأنه هو المفسد للنسك. نعم، لكن سبق لنا أنها إذا أكرهت لا شيء عليها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتستحب تفريقتهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه، لما روى ابن وهب بإسناده عن سعيد بن المسيب. ها؟ إذا كانت بكرة لا شيء عليها، من حيث أن نسكها صحيح ما يفسد، يعني لو أكرهها على الجماع في الحج حتى قبل التحلل، لأن هذا محظور، والمحظور لا تترتب عليه أثار إذا كان عالما ذاكرا مختارا. أخذنا قاعدة عامة: كل محظور في العبادة لا يفسدها إلا إذا فعله الإنسان عالما ذاكرا مختارا، فإن فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. ولهذا عللنا فيما تقدم، الفقهاء يقول: لو كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها. طيب، لماذا إذا كان ناسيا؟ قالوا: لعظم الجماع. وهذا التعليل فيه نظر، يعني هم عللوا به في الصيام وفي الحج. في الصيام مثلا لو جامع وهو ناس قال يفسد الصوم لعظم الجماع، طيب أكل وهو ناس يقول لا يفسد الصيام. طيب لماذا؟ يقول لأنه ناسي. هم لا يعللون ويقولون إذا أكل أو شرب لا يفسد الصوم وهو ناسي، لا يفسد الصوم لأن الأكل والشرب سهل وهين، فهمت؟ إذن العلة هي ماذا؟ العلة نسيان. فالعلة فإذا كانت العلة هي النسيان فلا فرق بين هذا المحظور وهذا المحظور. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وتستحب تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه لما روى. يعني مثلا إذا قضي هذا النسك وبلغ الموضع الذي أصابها فيه، يعني مثلا أصابها وقت الوقوف بعرفة أو ليلة مزدلفة، إذا بلغ هذا الموضع يتفرق أولا خشية الوقوع في المحظور مرة ثانية، وثانيا أنه من باب التعزير، من باب التعزير وتذكر ما حصل منه من المخالفة. نعم. وسيبين المؤلف رحمه الله معنى التفرق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لما روى ابن وهب بإسناده عن سعيد بن المسيب أن رجلا جامع امرأة وهما محرمان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل، حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فأحرما وتفرقا ولا يواكل أحدكما صاحبه، ثم أتما مناسككما وأهديا. نعم. هذا الحديث مرسل عن سعيد بن المسيب، وسبق أنه لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالجماع، وإنما الوارد في ذلك هو عن الصحابة، عن عبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله لي. قال هذا الأثر هو في الواقع أقول لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مرسل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وروى الأثرم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما معناه إلى أن يحل من إحرامهما، لأن التفريق خوف المحظور، ويحصل التفريق بأن لا يركب معها على بعير ولا يجلس معها في خباء وما أشبه ذلك، بل يكون قريبا منها يراعي أحوالها لأنه محرمها. ونقل ابن الحكم: يعتبر أن يكون معها محرم غيره. نعم. سد الذرع أصل ما يعني مسألة أنه خوف الوقوع في المحظور لن يقع في المحظور، والمحظور هذا لا أقول كما يعني يقول عام يأكل معه ويشرب سنة كاملة. يعني قلنا لو ألزمناه بأن يعيد الحج يحج مرة ثانية وعليك كذا وعليك كذا ومع ذلك سيقع في المحظور، هذا أقول نادر، لكن يعني هذا تعليل، والتعليل الآخر وأنه من باب ماذا؟ من باب التعزير. وهذه المسألة أيضا على سبيل الاستحباب، لأنه لم يثبت فيها دليل إلا ما جاء مرسلا عن سعيد بن المسيب، وأيضا فيه ضعف، ولهذا قال في الحاشية قال ابن القطان لا يصح. لا حتى لا يصح عن ابن المسيب. أحسن لك. يثبت حكم الاستحباب هنا شيخ؟ لا، يستأنس به، والفقهاء يستأنسون به فقط، وأيضا يؤيد قال روى الأثرم عن ابن عمر وابن عباس معناه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والعمرة وإلا لو أخذنا بظاهر النص ولا يواكل أحدكما صاحبه نهي، والأصل في النهي التحريم، لكن لما كان الأثر فيه انقطاع وفي صحته نظر حكموا بالاستحباب، لكن يعضده ما جاء عن ابن عمر وابن عباس. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والعمرة في ذلك كالحج، لأنها أحد النسكين، فيفسدها الوطأ قبل الفراغ من السعي، كالحج قبل التحلل الأول. يعني قبل الفراغ من التحلل الأول. وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله صريح في أن العمرة لها تحللان، تحلل أول وتحلل ثان، ولهذا قال فيفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي كالحج قبل التحلل الأول. فالتحلل الأول في العمرة يحصل بالطواف والسعي، والتحلل الثاني يحصل بالحلق أو التقصير. وبناء على هذا لو حصل مثلا منه جماع قبل الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي فأن العمرة تكون فاسدة، ولو حصل بعد السعي فالعمرة صحيحة، لأنه يعني بعد التحلل الأول. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يفسدها الوطء بعده، أي بعد الفراغ من السعي وقبل حلق، كالوطء في الحج بعد التحلل الأول. ويجب المضي في فاسدها، أي العمرة، ويجب القضاء فورا كالحج، والدم وهو شاء لنقص العمرة عن الحج. ولكن إن كان المفسد لعمرته مكيا أو حصل بها، أي بمكة، مجاورا أحرم للقضاء من الحل، سواء كان قد أحرم بها أي بالعمرة التي أفسدها منه أو من الحرم، لأن الحل هو ميقاتها. نعم، وهذا فهمتم الآن. لكن إذا كان المفسد لعمرة مكيا أو حصل بها أو حصل في مكة مجاور، وأراد أن يقضي هذه العمرة التي أفسدها، من أين يحرم؟ قال: أحرم من الحل، سواء كان قد أحرم بها أي بالعمرة التي أفسدها من أو من الحرم أو من الميقات. وهذا يدل على ضعف القول السابق في قول المؤلف رحمه الله. أين؟ من حيث أحرم أول من الميقات؟ ها؟ الصفحة اللي قبله ولا؟ اللي فيها الميقات وين؟ وإلا لم يكون نفسه 168. وإلا، أي وإن لم يكون أحرم من الميقات، لزم الإحرام من الميقات لأنه لا يحل تجاوزه بلا إحرام. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى في فاسدها وأتمها، خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة مكان التي أفسدها، لأن الحرمات قصاص، فإن خاف فوات الحج أحرم به من مكة وعليه دم، فإذا فرغ من حجه خرج فأحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وعليه هدي يذبحه إذا قدم. طيب، إذا أفسد المتمتع عمرته ومضى في فسدها وتم يقضيها، خرج إلى الميقات إذا كان تمكن وفي الوقت سعة، فأحرم منهم بعمرة مكان الذي أفسدها لأن الحرمات قصاص، فإن خاف فوت الحج أحرم به يعني بالحج من مكة وعليه دم، فإذا فرغ من حجه خرج وقضى هذه العمرة. نعم، ها؟ لا، ما يكون قارنا، يعني أخو خشي فوات الحج، يعني يقول أجل قضاء العمرة بعد الحج كما سيأتي. يعني لو أن أفسد عمرته مثلا في اليوم السادس، واضح؟ نقول الآن امضي في عمرتك وتحلل منها ثم أحرم بعمرة القضاء. لو فرض أنه أحرم بعمرة التمتع ليلة الثامن، لم يحل إلا مثلا قبل الضحى ولا يتمكن، في هذه الحال نقول أحرم بالحج، تحلل منها وأحرم بالحج، ثم اقضي هذه العمرة التي أفسدتها بعد الحج. نعم، ولهذا قال: فإذا فرغ من حجه خرج فأحرم من الميقات بعمرة. نعم. لا، حتى هذه، حتى المتمتع، لا يحرم من الحين، نتكلم على اي. نعم، اي، وعمرته التي للتمتع فانه يحرم من الميقات. نعم، صح، عمرة متمتع يحرم بها من الميقات، والعمرة المفردة يحرم بها من مكة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإذا فرغ من حجه خرج فأحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة لما أفسد من عمرته، نص عليه. وإن أفسد المفرد حجته وأتمها فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل لأنه ميقاتها. نعم، لأن الإفراد على المذهب أن يأتي بعمرة، أن يأتي بحج ثم بعد الحج يأتي بعمرة. نعم، وهذه العمرة في الواقع ليس لها أصل. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن أفسد القارن نسكه فعليه فداء واحد، لما تقدم أن عمل القارن كعمل المفرد. وإن جامع المحرم بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني بأن رمى جمرة العقبة وحلق مثلا ثم جامع قبل الطواف، لم يفسد حجه قارنا كان أو مفردا أو متمتعا. طيب، وإن جامع المحرم بعد التحلل الأول، وسيأتينا أن التحلل الأول على المذهب يحصل بفعل اثنين من إيش؟ من ثلاثة، من رمي وحلق وطواف رمي وحلق. لا، النحر ليس له علاقة، النحر والسعي ليس له علاقة. فالثلاثة المراد إذا فعل اثنين من ثلاثة وهما الحلق، مش بعد الرمي والحلق والطواف. فإن رمى وحلق حل، إن رمى وطاف حل، التحلل الأول. وأما السعي والنحر فلا علاقة لهما بالتحلل الأول. أما السعي فلأنه لا يجب على كل واحد من الحجاج، لأن الحاج قد يكون سعى مع إيش؟ مع طواف القدوم. وأما النحر فلأنه أيضا لا يجب على كل حاج، المفرد ليس عليه هدي. طيب، جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني بأن رمى جمرة العقبة وحلق مثلا، ونقل مثلا لأن هناك يعني صورة أخرى للتحلل بأن يرمي ويطوف، ثم جامع قبل الطواف لم يفسد حجه قارنا كان عن مفردا أو متمتعا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لقول ابن عباس رضي الله عنهما في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر. نعم. ها؟ في؟ أي؟ غنحط. إيه؟ هذه ترتيب الأنساك يوم العيد. الأنساك يوم العيد الأفضل أن ترتب. فيرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى. ولكن ما ذكر أقول السعي في حط رنحط. را رمي، نون نحر، رن حا حلق، طا طواف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لقول ابن عباس رضي الله عنهما في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، رواه مالك. ولا يعرف له مخالف في الصحابة، لكن فسد إحرامه بالوط فيمضي إلى الحل التنعيم أو غيره ليجمع بين الحل والحرم، يعني يلزمه تجديد الإحرام. ولهذا قال: لكن فسد إحرامه بالوط فيمضي إلى الحل لتجديد الإحرام. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن المؤلف أيضا ذكر في المباشرة أنه إذا باشر قبل التحلل الأول أنه يلزمه أن يخرج للحل تجديد إحرامه ليطوف طواف الزيارة محرما. وهذا الحكم، هذا الحكم ذكره الفقهاء على الصحيح في من جامع لا في من باشر، في من جامع لا في من باشر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لكن فسد إحرامه بالوط فيمضي إلى الحل التنعيم وغيره ليجمع بين الحل والحرم، فيحرم منه ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وتحلل، لأن الذي بقي عليه بقية أفعال الحج وليس هذا عمرة حقيقية، والإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج. هذا ظاهر كلام جماعة منهم الخرقي. فقول أحمد ومن وافقه من الأئمة إنه يعتمر يحتمل أنهم أرادوا هذا وسموه عمرة لأن هذه أفعالها، وصححه في المغني والشرح، ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقية فيلزمه سعي وتقصير. وعلى هذا نصوص أحمد وجزم به القاضي وابن عقيل وابن الجوزي لما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولأنه إحرام مستأنف فكان فيه طواف وسعي وتقصير كالعمرة المفردة، والعمرة تجري مجرى الحج بدليل القران بينهما. قاله في المبدع: ويلزمه شاة لعدم إفساده للحج كوطئ دون فرج بلا إنزال ولخفة الجناية فيه، والقارن كالمفرد لأن الترتيب للحج لا للعمرة بدليل تأخير الحلق إلى يوم النحر، فإن طاف للزيارة أي وحلق ولم يرمي جمرة العقبة ثم وطئ ففي المغني والشرح لا يلزمه إحرام من الحل ولا دم عليه لوجود أركان الحج. وقال في الفروع وظاهر كلام جماعة كما سبق لوجود الوطئ قبل ما يتم به التحلل. طيب، ولكن الصحيح أنه لا يلزمه إذا كان الطواف لا يلزم، لأن تعليل الفقهاء رحمهم الله في قولهم يلزم تجديد الإحرام ليطوف طواف الزيارة محرما، فمفهومه أنه إذا كان قد طاف أنه لا يلزمه شيء. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهو بعد وظاهر كلام جماعة كما سبق لوجود الوطئ قبل ما يتم به التحلل، وهو بعد التحلل الأول محرم لبقاء تحريم الوطئ المنافي وجوده صحة الإحرام، فيفسد إحرامه بالوطئ بعد جمرة العقبة. قال في المبدع: والمراد فساد ما بقي منه لا ما مضى، إذ لو فسد كله لوقع الوقوف في غير إحرام. قال رحمه الله: فصل التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة بوطء أو قبلة أو لمس، وكذا نظر لشهوة لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم فكان حراما، فإن فعل فأنزل فعليه بدنة، نقله الجماعة لأنها مباشرة اقترن بها الإنزال. طيب، التاسع: المباشرة. والمباشرة ضابطها هي الجماع فيما دون الفرج، الجماع فيما دون الفرج، يقول بوطء أو قبلة أو لمس، قال وكذا نظر لشهوة، وهذا فيه نظر، النظر أقول ليس ليس كالجماع، وإن كان وسيلة نقول هو حرام لأنه داخل في الرفث، لكنه لا لا لا, لا يصح قياسه على المباشرة. نعم. طيب، إذا فعل المباشرة ماذا عليه؟ قال الفقهاء رحمه الله: فأنزل فعليه بدنة، قياسا على الجماع، ولا يفسد نسكه لأنه دون الجماع، وهذا في الواقع تناقض، هذا تناقض. المؤلف رحمه الله: فعليه البدنة قياسا على الجماع، لو جامع قبل التحلل الأول عليه بدنة، لكن لا يفسد نسكه لأن المباشرة دون الجماع. والصواب أنه إذا باشر فعليه فدية أذى على القول الراجح. نعم. إذا باشر فأنزل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن فعل فأنزل فعليه بدنة، نقله الجماعة لأنها مباشرة اقترن بها الإنزال فأوجبتها كالجماع في الفرج، ولم يفسد نسكه لعدم الدليل، ولأنه استمتاع لم يجب بنوعه الحد فلم يفسد. واضح؟ عليه بدنة كالجماع في الفرج، ولم يفسد نسكه لأنه لا يوجب الحد، وهذا في الواقع تناقض، وذلك لوجود الفرق بين هذا وهذا. فالمباشرة إذا لم يقترن بها إنزال، أولا لا توجب الغسل، ثانيا لا توجب الحد، ثالثا لا تفسد النسك، بخلاف الجماع. فالجماع أولا أنه موجب للغسل ولو لم ينزل، ثانيا موجب للحد، ثالثا مفسد للنسك. نعم. فلا يصح القياس مع وجود الفوارق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولم يفسد نسكه لعدم الدليل، ولأنه استمتاع لم يجب بنوعه الحد فلم يفسد، كما لو لم ينزل، وكما لو لم يكن الإنزال لشهوة. والفرق بينه وبين الصوم أنه يفسده كل واحد من محظوراته، بخلاف الحج لا يفسده إلا الجماع والرفث. طيب، يعني يشير رحمه الله إلى أن المحظورات التي في العبادة، جميع محظورات العبادة الخاصة بها تفسدها إذا تمت شروطها، بأن كان عالما ذاكرا مختارا، إلا الحج، فإن محظورات الحج لا تفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول. فمثلا الصلاة لها محظورات، من محظوراتها مثلا الكلام، الأكل، الشرب، لو تكلم في الصلاة فسدت صلاته، لو أكل أو شرب عامدا فسدت صلاته. كذلك أيضا الصيام، إذا فعل المفطرات عالما ذاكرا مختارا، لو أكل أو شرب أو حجم أو احتجم فسد صومه. إذن هذه المحظورات الخاصة أو المحظورات الخاصة بالعبادة تفسدها إلا الحج. فالحج مثلا لو تعمد أن يلبس مخيطا حجه صحيح، تعمد أن يتطيب، أن يحلق شعره، أن يقتل صيدا، حجه صحيح. إلا الجماع، إلا الجماع فإنه إذا وقع قبل التحلل الأول أفسد النسك. نعم، هذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والرفث مختلف فيه فلم نقل بجميعه، مع أنه يلزم. طيب، الرفث في قوله فلا رفث، ما المراد بالرفث؟ هل هو الجماع ومقدماته؟ هل يدخل فيه القبلة؟ هل يدخل فيه مثلا اللمس، النظر؟ مختلف فيه، ولهذا قال فلم نقل بجميعه، لم نقل بجميعه، لأن بعض ما قيل في الرفث قد يكون خارجا عن كونه رفثا. نعم، مع أنه يلزم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: مع أنه يلزم القول به في الفسوق والجدال، وتأتي تتمته في الباب بعده. قال رحمه الله: فصل. والمرأة إحرامها في وجهها، فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره. طيب، يقول فصل: والمرأة إحرامها في وجهها. سبق لنا أن محظورات الإحرام بالنسبة لما يحرم على الذكر والأنثى على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يحرم على الذكر خاصة، وهو شيئان: لبس المخيط وتغطية الرأس. والقسم الثاني ما يحرم على الأنثى خاصة، وهو النقاب. والقسم ويدخل فيه البرقع من باب أولى. والقسم الثالث ما هو مشترك، وهو بقية المحظورات، وهي سبعة، وهي حلق الشعر، تقليم الظفر، الطيب، قتل الصيد، العقد النكاح، الجماع، المباشرة. هذه سبعة يشترك فيها الذكر والأنثى، يعني في تحريمها. بقينا في القفازين. القفازان نوع من اللباس، فيحرم على الذكر والأنثى، يحرم على الذكر والأنثى. وإنما فإذا قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فالتنصيص يدل على التخصيص. فالجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نص على القفازين بالنسبة للنساء لأنه كان يلبس بكثرة في ذلك الوقت، إذ لم تجد العادة أن الرجال يلبسون القفازين، لكن الفقهاء رحمه الله حرموه من باب أنه لباس، أنه لباس. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، رواه الدارقطني بإسناد جيد. طيب، والحديث أقول الحديث فيه ضعف، ولكن حكم تغطية المرأة لوجهها، نقول المرأة الأصل أنها تكشف وجهها، إذا كانت محرمة تكشف وجهها، إلا أن تكون بحضرة أجانب فتستره. ولهذا كان نساء الصحابة رضي الله عنهم كنا يكشفن وجوههن، فإذا مر بهم الرجال ستروا وجوههن. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن غطته أي الوجه لغير حاجة فدت، كما لو غطى الرجل رأسه ولحاجة كمرور رجال قريبا منها، تسلل الثوب من فوق رأسها على وجهها، لفعل عائشة رضي الله عنها، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. طيب، الصواب أنها إذا غطته ولو متعمدة فلا شيء عليها، بل يستحب أن تكشف وجهها، يستحب أن تكشف وجهها، لكن لو قدرنا غطت ولو لغير حاجة فلا حرج في ذلك، لأن الحديث الذي حديث ابن عمر حرام المرأة في وجهها حديث ضعيف ولا يصح. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو مس الثوب وجهها، وشرط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها، فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها. ولهذا على هذا القول تشاهدون يعني بعض النساء المحرمات تضع مثل ما شو يسمى هذا، يعني كأنها مظلة ثم تنزل نازلة، ليش؟ لئلا يمس وجهها. وهذا أغلب ما أغلب من يفعله أظن المنتسبين لمذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولكن هذا فيه نظر. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وشرط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها، فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها، وإلا فدت لاستدامة الستر. ورده الموفق بأن هذا الشرط ليس هو عن أحمد ولا هو في الخبر، بل الظاهر منه خلافه، فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة، فلو كان شرطا لبين. وهذا هو الصواب على القول بوجوب الستر. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجب عليها تغطية رأسها كله، ولا يمكنها تغطية جميع رأسها. إيه؟ أحسن الله لي. كله توكيد لأي شيء؟ الرأس. طيب، والرأس مجرور فيكون الكل مرفوعا. نعم، كله. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجب عليها تغطية رأسها كله، ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه، ولا كشف جميع الوجه، ولا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس، فستر الرأس كله أو أحسن لك فستر الرأس كله أولى، لأنه آكد لوجوب ستره مطلقا. ولا تحرم تغطية كفيها خلافا لأبي الفرج حيث ألحقها بالوجه. ويحرم عليها ما يحرم على الرجل من إزالة الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد. هذا ما يشتركان فيه لما بين ما يتعلق بالمرأة، وهو النقاب ووجوب كشف الوجه، وأنها لا تستره إلا إذا مر بها أجانب. شرع في بيان ما يشتركان فيه، قال: ويحرم عليها ما يحرم على الرجل، وهذا هو الأصل. نعم، أولا من إزالة الشعر على واحد، تقليم الظفر على الأظفار، قتل الصيد ونحوها من الطيب وتقليم ومن الطيب وعقد النكاح والجماع والمباشرة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لدخولها في عموم الخطاب، إلا لبس المخيط وتضليل المحمل وغيره كالهودج والمحفة لحاجتها إلى الستر. نعم، ولأن تغطية الرأس في حقها ليست واجبة. تغطية الرأس ولبس المخيط يختص بمن؟ بالذكر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لحاجتها إلى الستر، وحكاه من المنذر إجماعا، وكعقد الإزار للرجل. ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو قفاز واحد. شوف، يحرم عليها وعلى الرجل، مع أن النص ورد في ماذا؟ في المرأة، لكن قالوا إنه لبس، إن تحريم لبس القفازين بالنسبة للرجل أو الذكر لأنه نوع لباس، وإنما لم يذكره الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينص عليه، لأنه لم تكن من عادة الرجال في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فيما بعده أن الرجال كانوا يلبسون القفازين. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو قفاز واحد، وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما فيه ليسترهما من الحر كالجورب للرجلين كما يعمل للبزاة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تنتقب المرأة البزاة، يعني ليصيدون مع صقور ونحوها، يضعون على أيديهم إيش؟ قفاز أو قف، يعني إما أن يلبسوا قفازين أو أن يلبسوا قفازا واحد ليقي يعني أيديهم من جرح الجارح الصقر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والرجل أولى ولا يلزم الحرام، يعني المحرمة. في الحاشية يقول: كلمة الحرام ليست في ذا، وفي صحيح البخاري المحرمة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والرجل أولى ولا يلزم من جواز تغطيتهما بكمها لمشقة التحرز. يعني حقق في هذا إذا قال إذا جاء النص أن ينقل النص من المصدر بصحته. إذا قلت لا تنتقب المرأة الحرام ثم يقول في صحيح البخاري المحرمة، المفترض لا تنتقب المحرمة، ها؟ ثم يشير يقول في النسخة في النسخة الحرام والتصويب من صحيح البخاري. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يلزم من جواز تغطيتهما بكمها لمشقة التحرز جوازه بهما بدليل جواز تغطية قدمه بإزاره لا بخف، وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء لأنهما عورة في الصلاة. وفيه أي لبس القفازين أو أحدهما الفدية كالنقاب. قال القاضي: ومثلهما لو لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء أو لا كشده أي الرجل على جسده شيئا. يعني مثلا لو أن المرأة المسلمة وضعت حنة والحنة يلزم منه أن تلف يديها مثل القفازين، يقول هذا يقاس على القفازين فيلزمها الفدية. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وذكره في الفصول عن وهذا أقول فيه نظر، لأن يعني هناك فرقا بين ما يلف على اليد ليمسك الحنة ونحوه أو لعلاج، وبين القفاز، والناس يفرق وبينهما فرق، أقول فرق لغوي وعرفي وشرعي، فهمتم؟ فمن رأى امرأة قد لفت على يديها خرقة وفيها حنة، هل يقول إنها لبست؟ هل يسمى قفازا؟ لا يسمى قفازا. نعم. ولهذا سبق أن القفاز شيء يعمل لليدين خاصة، يعني قفاز فيه مواضع الأصابع، فهمتم؟ أي أما مجرد اللف هذا لا يسمى قفازا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وذكره في الفصول عن أحمد وجزم بمعناه في المنتهى وشرحه، وظاهر كلام الأكثر لا يحرم وإن لفتها بلا شد فلا بأس. نعم. وهذا هو ظاهر كلام الأكثر والصواب، أن إذا لفت خرقة ونحوها أن ذلك لا بأس لأنه ليس قفازا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن لفتها بلا شد فلا بأس، لأن المحرم اللبس للتغطية كيدي الرجل، ولا بأس أن تطوف منتقبة إن لم تكن محرمة، فعلته عائشة رضي الله عنها. نعم. لأن النقاب محرم على من؟ على المحرمة. فلو أرادت امرأة حلال، أرادت امرأة محلة أن تطوف طواف التطوع، فيجوز أن تطوف وهي منتقبة ولا حرج، لأن النقاب إنما يحرم على المحرم وهي ليست محرمة. هذه مسألة مهمة، قد تظن النساء أن كل طواف يحرم فيه النقاب وأن لا يجوز أن تطوف منتقبة، فيقال أن النقاب إنما يحرم على من محرم. على المحرمة. فإذا أرادت المرأة المحلة أن تطوف طواف تطوع فلها أن تطوف وهي منتقبة ولا حرج. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويباح لها خلخال ونحوه من حلي كسوار ونحوه كدملج نقله الجماعة. قال نافع: كنا نساء ابن عمر رضي الله عنهما يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات. رواه الشافعي. يعني لا بأس أن المرأة تحرم وفي يدها حلي أو في أصابعها حلي أو نحو ذلك، فلا بأس بلبس الحلي للمرأة المحرمة، وأنه لا يجب عليها إذا أحرمت أو إذا أرادت أن تحرم أن تخلع هذا الحلي، بل يجوز لها أن تحرم ولو كان في يديها سوار أو نحوه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي خبر ابن عمر رضي الله عنهما: ويلبسن بعد ذلك ما أحببن، ولا دليل للمنع، ولا يحرم عليها لباس الزينة، وفي الرعاية وغيرها يكره، أي لباس الزينة. قال أحمد: المحرمة والمتوفى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ولهما سوى ذلك، وفي التبصرة يحرم. لكن لباس الزينة قد يحرم لا من جهة أنها محرمة، ولكن من جهة الفتنة، يعني ستخرج للناس، وهذا يدل على أن المحرمة ليس لها لباس معين. فالمرأة إذا أرادت أن تحرم فليس للإحرام ليس لحرام المرأة لو لباس معين ولا لون معين. وقد اشتهر سابقا عندنا أن النساء تحرم في ثوب أخضر، كذا ولا لا؟ نعم، إذا أردت أن تحرم تلبس ثوب أخضر، معروف هذا؟ أي نعم. وهذا ليس له أصل، لكنهم يقول أخضر لأن الأخضر بعيد عن الفتنة والزينة. فلباس الزينة، لباس الزينة نقول إذا كان فيه فتنة فهو حرام على المحرمة وعلى غير المحرمة بالنسبة للمرأة، لأنه من التبرج والسفور. لكن إذا كان لباسا معتادا فلا حرج. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكره لهما أي للمحرم والمحرمة كحل بإثم ونحوه من كل كحل أسود لزينة لا لغيرها، رواه الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما. والأصل عدم الكراهة ولا يكره غير هذا الصواب، أنه لا يكره، يعني يجوز للمحرمة أن تكتحل بالإثم أو بغيره كما قال المؤلف. الأصل عدم الكراهة لعدم الدليل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يكره غيره أي الإثمد ونحوه لأنه لا زينة به إذا لم يكن مطيبا، فإن كان مطيبا حرم، يعني حرم لأنه طيب لا لأنه كحل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويكره لها خضاب لأنه من الزينة كالكحل بالإثمد، ولا يكره لها الخضاب بالحناء عند إرادة الإحرام بل يستحب. وتقدم والصواب أيضا عدم الكراهة، يجوز لها الخضاب، فكما أنه يباح لها أن تلبس الحلي وهو نوع من الزينة، والمؤلف يقول ولا يحرم عليها لباس الزينة، فإذا كان الخضاب من الزينة فهو داخل في الزينة. نعم. فالمحرم على المرأة المحرمة هو ما نص عليه الشارع من ماذا؟ لبس النقاب، لبس النقاب أن تنتقب، وبقية المحظورات من الطيب ونحوه، أما ما سوى ذلك فالأصل فيه الحل والإباحة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يكره لها الخضاب بالحناء عند إرادة الإحرام بل يستحب. وتقدم أول باب الإحرام، ولا بأس بذلك، يعني الخضاب مكروه لها بعد إحرامها لا قبله. قال رحمه الله: ولا بأس بذلك للرجل فيما لا تشبه فيه بالنساء، لأن الأصل الإباحة ولا دليل للمنع. لا. ويجوز لها لبس المعصفر والكحلي وغيرهما من الأصباغ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حق المحرمة: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر أو خز أو كحلي، رواه أبو داود. وعن عائشة وأسماء رضي الله عنهما أنهما كانا يحرمان في المعصفر، ولأنه ليس بطيب فلم يكره المصبوغ به كالسواد، إلا أنه يكره للرجل لبس المعصفر لأنه سبق أنه يكره في غير الإحرام ففيه أولى، كذا في الإنصاف هنا. ومعناه في الشرح وتقدم في باب ستر العورة أنه لا يكره في الإحرام كما في المبدع والتنقيح وغيرهما، وذكروه نصا. ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب لأنه ليس من المحظورات بل مطلوب فعله، والنظر في المرآة جائز لهما جميعا لحاجة كمداواة جرح وإزالة شعر بعينه لأنه ليس بزينة. ويكره طيب. يقول المؤلف رحمه الله هنا: ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب، يعني الذكر والأنثى، يقول لأنه ليس من المحظورات بأن يستعمل الصابون شامبو ونحو ذلك، والنظر في المرآة جائز لهما جميعا لحاجة كمداواة جرح إلى آخره.